الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، زلنا مع شرح أصول الإيمان لشيخ محمد عبد الوهاب، هو كتاب من الأهمية بمكان، قلت فيه مسائل من الأهمية بمكان، وهي مسائل الصفات. صدر الباب بالكلام على الإيمان بالله، قال إن الله لا ينام. وإحنا قلنا الإيمان بالله يتضمن إيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بإلهيته، الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. عليكم السلام وبركاته. رضي الله عنك يا سمراء، أحسن الله عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى، ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود كما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستوقفته قراءته وفرح بذلك وسعد بها، وقال إن هذا أوتي مزمارا من مزامير آل داود. قال أكنت تسمع يا رسول الله؟ قال نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أعلم لزورته لحبرته لك، زينته يعني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس أو بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط الميزان يعني، أمين أمان، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا حديث عظيم جدا يثبت فيه صفات الله للفعلاء، سواء الصفات السلبية أو الصفات الثبوتية، يبين لنا الأدب كيف يكون الأدب مع الله للفعلاء حين الإثبات، إثبات الصفات، أو حين النفي، حين نفي الصفات عن الله للفعلاء. لأن القاعدة العامة هو أن الله جل وعلا يتصف بصفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة سبحانه جل وعلا، وكل صفات الله حسنى، وكل صفات الله على الكمال والجلال والبهاء والعظمة. فقال إن الله لا ينام، لا ينام، هذه صفات لا، إن وجدت لا ما اعلم أن هذه صفات، صفات سلبية، والصفات السلبية هي الصفات المنفية عن الله جل وعلا، ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنوم من الصفات السلبية، الصفات المنفية عن الله جل وعلا. وخذ قاعدة أدب عندما تتكلم عن صفات الله جل وعلا، أما عند النفي فلابد من الإجمال، والتفصيل لا يكون إلا عند إثبات، عند الصفات الثبوتية، وعند النفي عند الصفات المنفية السلبية لابد من الإجمال أدبا مع الله جل وعلا. لكن لابد أن تعلم هنا أيضا بأنه قد يكون التفصيل في صفات السلب، الصفات السلبية، عند المناظرة وعند إحقاق الحق وعند الرد على أهل البدع والضلالات. فالأدب الأول عند الكلام على الصفات السلبية الإجمال لا التفصيل. الطحاوي ما أروع ما قاله الطحاوي عندما قال: إذا دخلت على ملك كريم يعلم مقدار نفسه، بأن تقول له: لست بسارق، لست بلاعب، لست، إذا قال بذلك قال له هذا سيء الأدب، لابد من تأديبه. لكن قلت لك الكمال وليس لك من صفة النقص، يقبل منك ذلك. فلذلك تقول إن الله لا ينام بأدب جم، هنا الأدب جم أن تنفي إجمالا. الأمر الثاني هو الأهم، هو الأصح والأسد، وهو في هذا الباب أن النفي المحض لا كمال فيه. وقلنا بأن الله تعالى له الكمال المطلق والجمال المطلق والبهاء والعظمة، فلابد عندما نقول بهذه بصفات السلبية نثبت كمال الضد، بإثبات كمال الضد. شوف هنا استبعاد صفات النقص، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وآتى بلوازم الكمال: يخفض القسط ويرفعه، يرفع له عمل الليل قبل النهار، يرفع عمل النهار قبل الليل. تعلمون أن النوم يأخذ بالإنسان، فلا تراه عاملا ولا فاعلا ولا مقدما ولا مؤخرا، النوم يأخذ بالإنسان. أنت رأيت إذا نام العبد في الصلاة قال الله عليه وسلم دع الصلاة اتركها، دع الصلاة لا تصلي حتى لا تذهب تدعو فتدعو على نفسك. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فأنت في هذا الباب إذا أردت فعليك أن تثبت كمال الضد، وهذا تهذيب القرآن لنا وعلم وتعليم القرآن لنا. قد قال الله جل في علاه إن شاء الله ربي أرضى عنك يا سمراء، جزاك الله كل خير، رضي الله عنك. النبي صلى الله عليه وسلم بل قل الله في القرآن أولا، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. يبقى إذا نقول لا نوم ولا سنة لكمال حياته ولكمال قيوميته، لكمال حياته ولكمال قيوميته. يبقى إذا هنا الصفات السلبية لابد فيها من إثبات كمال الضد، من إثبات كمال الضد. فنقول لا ينام الله جل وعلا لإثبات كمال الضد لكمال حياته وقيوميته. وانظر هنا لأنه لا ينام فهو يخفض القسط ويرفعه، والقسط والميزان. وقد ورد في تفسير موقوف عن ابن مسعود وهو له حكم الرفع عندما قال في قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، قال هو على عرشه، نعم بائن من خلقه، قال هو على عرشه يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعطي أقواما ويمنع آخرين، يحيي أقواما ويميت آخرين، سبحانه جل وعلا كل يوم هو في شأن. ولذلك القروب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء إن شاء الله. كيف عرفته؟ كيف عرفت يا منال؟ حبك الله نحتنى فيه، ربنا بارك فيك جميعا. طيب قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار ويرفع عمل النهار قبل الليل. وقد قال نبيه أبا عمر رضي الله عنك وأحسن الله عليك رفع الله مقامك جزاك الله خير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يلتقون في الفجر وفي العصر. قال فيعرج الذين باتوا فيكم، كتبوا، لما كتبوا يعرجون الله بما كتبوا من أعمال العباد. صلى الله عليه وسلم يرفع إليه عمل الليل قبل النهار ويرفع عليه عمل النهار قبل الليل. حجابه النور، والحجاب مخلوق، حجابه النور لو كشف الأحراق صبحات وجهه من تأليه بصر من فضل. قال حجابه النور، لابد أن تعلم أخي الكريم أختي الفاضلة أن في قول حجابه النور حجابه النور الحجاب الخلق، يحجب الخلق لا الخالق، الخالق سبحانه وسع كل شيء علما وقدرة سبحانه. ماذا الحجاب يحجب من؟ أي نعم. طيب قريت يا منال صح، هذا كلام صحيح الذي تقولينه، حجابه يحجب الخلق، هو الحجاب للخلق فيحجبهم لأنهم لا يستطيعون رؤية الله جل وعلا. قال حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالحجاب يحجب الخلق، يحجب الخلق لا الخالق سبحانه، سبحانه جل شأنه جلت عظمته. يرفع عليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور في رؤية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، فيها إثبات صفات الكمال. شوف صفات السلبية وصفات الثبوتية. قال لأحرقت سبحات يعني أنوار، سبحات هنا بمعنى أنوار، لأحرقت سبحات وجهه يعني أنوار وجهه سبحانه جل في علاه، أنوار وجهه وجه الله جل في علاه. ففيها إثبات الوجه، والوجه صفة ثبوتية وهي صفة ذاتية خبرية، لا لا لا يمكن إثباتها إلا بالخبر، وقد جاء الخبر بها من الكتاب ومن السنة. أما في الكتاب قال كل شيء هال، قال كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام، وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله لا الأخرى، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل ما من عمل إلى مكان صحيح وابتغي به وجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة تضعها في امرأتك تبتغي بها وجه الله كانت لك صدقة، كانت لك صدقة. فإثبات الوجه بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، والوجه ثابت لله جل في علاه ومن صفات الخبرية، ومن صفات الوجه سبحات الوجه أنوار الوجه. سبحانك ربي جل شأنك وعظمتك، سبحانك ربي ما أعظمك ما أجملك. لذلك قال الله جل في علاه لا أحرق، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره ينتهي إلى جميع خلقه سبحانه جل في علاه. فهذه فيها نعوت الجلال وصفات الكمال لربنا الديان سبحانه جل في علاه. نعم، في إثبات الكمال بكمال الضد، وفي إثبات الكمال بصفات الصفات الخبرية الثبوتية الذاتية. قال لأحرقت سبحات وجه من انتهى إليه بصره من خلقه، ففيها كما قلنا إثبات أيضا البصر من انتهى إليه بصره، وأضافه لله جل في علاه، والله قد أثبت لنفسه سمعا وبصرا، إن الله كان سميعا بصيرا. اللهم اجعلنا، اللهم ارزقنا لذة النظر لوجهك الكريم رب العالمين. إن الله كان سميعا بصيرا، فأثبت البصر له. وهنا إضافة البصر لله جل في علاه تبين لنا الصفة من صفات البصر. وقد ثبت أثبت الله لنفسه العين، قال تجري بأعيننا، قال فإنك بأعيننا، قال ولتصنع على عيني. هناك حديث أن كان في ضعف يسجد المرء بين عيني الرحمن، فلله عينان جميلتان من صفات الكمال والجمال والبهاء والعظم. لذلك قال لأحرقت أنوار سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصر الله يحيط بكل شيء، ينتهي إلى جميع الخلق، ينتهي إلى جميع الخلق. هذا بالنسبة للكلام على إثبات صفات الله جل وعلا، وهذا لازم من لوازم الإيمان بالله جل وعلا. فهنا لقوله لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، هذا فيه دلالة كما قلنا على إثبات صفات الكمال من الصفات، من إثبات الصفات الثبوتية الخبرية صفات الوجه، لأنها مضافة إلى الله جل وعلا. وجهه إضافة مباشرة، وأيضا ما انتهى إليه بصره إضافة أيضا إلى الله جل وعلا. فأثبت الله لنفسه السمع والبصر ومن صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، وأثبت الوجه، بل وأثبت صفة لصفة الوجه. ما لأحرقت سبحات وجهه يعني أنوار وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا من لوازم الإيمان بالله جل وعلا، أن تؤمن بوجود الله، وأن تؤمن بربوبية الله، وأن تؤمن بإلهية الله، وأن تؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. الفوائد المستنبطة من الحديث من الأدب عند الصفات، عند إثبات الصفات، عند نفي الصفات السلبية، عند الكلام على الصفات السلبية، أن تنفي إجمالا وأن تثبت كمال الضد. هذا من الأدب مع الله جل وعلا، أن تثبت كمال الضد. إثبات علو الله جل وعلا عندما يقول يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، الرفع في الأعمال هنا إثبات ليش يرفع إليه عمل الليل، هذه فيه دلالة واضحة جدا على أن الأعمال ترفع، وهذه فيها إثبات علو الله جل وعلا. العدل صفة من صفات الله جل وعلا، فهو حكم عدل بقوله جل في علا ويضع الموازين القسط ليوم القيامة. العدل، لذلك قال يخفض القسط ويرفعه، والقسط هنا هو الميزان. فيها دلالة أن الله جل في علا والذي يرفع القسط ويخفض سبحانه جل في علا. هذه فوائد المستنبطة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.